فطبعا مثل هذه القضية تحتاج إلى بسط الأدلة حتى يكون هناك تصور بها. فإنشاء الله يعني لعل يعني من العلماء من يكون بيستد هذا البحث. الله أعلم. هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ نعم يجوز. يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، ليس هناك دليل بالمنع من ذلك إلا ما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تأخذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. فقالوا إن أغنيائهم الفقراء اللي إيه المقصود بها إيه؟ فقراء البلد. فلئن سلمنا بذلك ولا يقاتلنا قال هذا لمعاذ لما ذهب إلى اليمن فكلمة فقراء وأغنيائهم شأن اليمن. فمثلا لو نقل رجلا الزكاة من محافظة إلى محافظة في داخل مصر مثلا جاز، إنما الإسلام مثلا يأتي من نقل الزكاة من مصر مثلا إلى ليبيا ومن نقل السودان وأخذ ذلك، هذا هو الذي نتأتى فيه الكلام. أما نقل من محافظة إلى محافظة هذا جائز، لأن النهاردة بعض الناس يعني توسع في المكان وقال لا يجوز مثلا نقل الزكاة من القاهرة إلى الجيزة، طب يفرض بينهم شارع واحد مثلا، حتى إذا كنت بتعمل المكان محافظات مثلا لو بينهم شارع واحد مثلا، فهي مساله يعني نقل الزكاه هذا جائز والله اعلم. سائل يسال يقول لو حاربنا اسرائيل اين سيكون موضع الاخوه هل ينضمون الى الجيش رغم ما فيه من صيام ظاهر لله عز وجل ام لا؟ هذا اخي الكريم السؤال لا يحتاج الى جواب. اذا دخل عليك اليهود يكون هناك نفير عام، يكون هناك نفير عام، لا تتصور ان اليهود اذا دخلوا وانت اعتزلت انهم سيتركوك، انت المقصود، انت المقصود. وانا يعني اذكر حساب الشيخ علي طنطاوي قال ان هو سنه 48 لما مر في نابلس وطلب من التجار يعني اموال لاجل شراء سلاح لمحاربه اسرائيل، فذهب لتاجر كبير غني وطلب منه مال الرجل يتهرب قال لي انا ماليش دعوه بالاسرائيل ديت وانا كنت في السياسه ومش عارف ايه الكلام ده. ويقول بعد حوالي سنه او سنتين كنا بقى حصل بقى لاجئين وخيام وبتاع، بيقول احنا بنوزع بقى المواد التمويليه على الحال كان رايت رجلا يهرب مني، فاول ما رايته احسست مني رايت ايه هذا الرجل، فتعقبته حتى دخلت خلفه في خيمه الماء فاذا هو التاجر الذي ابى، فلما راني بكى وقال لي يا ليتك اخذت مالي كله، يا ليتك اخذت مالي كله. اي مثلا لا تحتاج الى فتوى، يهود حاربناهم دخلوا علينا ما اظن ان في خزنه تخلف. والله اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.